السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع أخويا وحبيبي. جولة النهاردة جولة سخنة جدا جدا، وإن شاء الله نجيب لمس أكتاف إن شاء الله، وربنا يكرمنا ودايما منصورين طول ما احنا بنعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النهاردة صراع في حاجة غريبة جدا، الشيطان قدر إن يستخدم بعض الناس في إن هم يقولوا أمثلة، الأمثلة ديت بتقدح في إيمانهم أو عقيدتهم أو تؤثر أو تكون مخالفة لما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظيفتنا النهاردة والحلقتين اللي جايين إن شاء الله، هم في ثلاث حلقات كده إن شاء الله، إن ربنا يصل لنا إن احنا نغير مفهوم الأمثال ديت ونوضح للناس موقف الشرع من الأمثال ديت، أمثلة معينة، لكن إن شاء الله هنقول إيه موقف الشرع منها. تعالوا نشوفها بسرعة كده في عجالة سريعة، وزي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله إن ربنا أحيانا سبحانه وتعالى بعد ما تنتهي حلقات المصارع كلها إن شاء الله بعد رمضان مباشرة يكون يعني حلقات المصارع كلها مطبوعة في كتاب المصارع، وحلقات رمضان اللي فات قاطعة هذه المنتجات برضه تكون موجودة في كتاب. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. تعالوا نبدأ حلقة الليلادي، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأمثلة المشهورة إن واحد يبقى مثلا شايف واحد غني أو مشهور او عنده اولاد، والراجل ده بقى اتحرم يا اما من المال او من الشهرة او من الاولاد، يعني هو اتحرم من النعمة اللي شايفها عند الانسان اللي قدامه ده، فيبقى زهقان جدا ومتضايق، وبعدين ينفخ كده يقول سبحان الله يدي الحلق للي بلا ودان. طبعا يا جماعة كلمة يدي الحلق للي بلا ودان دي فيها ثلاث آفات. الآفة الأولى إن هي فيها سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى. إزاي إن أنا يعني عايز أقول لربنا إن أنا أدرى بالمصلحة مين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش، ده أولا فيها سوء أدب مع ربنا. تاني حاجة فيها اعتراض على قضاء ربنا، ربنا اللي بيوزع الأرزاق، أنت أدرى بمصلحة العباد أكتر من رب العباد سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة إن فيها نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، واتهام ربنا بإن أعماله لا تقوم على حكمة، كأنه عايز يقول ربنا بيدي اللي ما يستاهلش وبيمنع عن الذي يستحق. اوعى تقول المثل ده تاني، رزق إيه أو يدي الحلق للي بلا ودان. من ضمن الأمثلة إن ممكن تلاقي واحد قابل صاحبه، إزيك يا فلان، عامل إيه، أخبارك إيه، اللي أخبار فلان إيه، فلان التالت دوت اللي هو بيسأل عنه ده مات. فصاحبه بيقول له اسكت أنت ما دريتش، قال له خير، قال له ربنا افتكره امبارح، قال له ربنا افتكره امبارح امتى، قال له الساعة خمسة ربنا افتكره، معناها ان خمسة الا خمسة كان ربنا ناسيه. طبعا الكلام ده برضه غلط، لان ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان ربك نسيا، ولما فرعون سأل موسى عليه السلام قال فما بال القرون الاولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ده نفس المشكله بتاعت لما تخش على واحد مريض وزهقان وما عندوش رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، ازيك يا فلان وازاي اخبارك، شفاك الله وعافاك، ازاي اخبارك، فتلاقيه بينفخ وبيقول لك افتكاره رحمة. واخد بالك؟ طبعا كلمة افتكاره برضو معناها ان ربنا كان نسيه، وما كان ربك نسيا. اوعى تقول عن واحد مات ربنا افتكره، انما نقول توفاه الله. اوعى تقول لو واحد دخل عليك وانت مريض ربنا يشفي جماعة مرضى المسلمين، اوعى تقول له افتكاره رحمة، قول الحمد لله. حتى لو ذكرت التعب اللي عندك مفيش مشكلة، بس سبق الكلام بكلمة الحمد لله كما قال ابن مسعود فمن سبقها بالحمد لله فليس بشاكن. اخبارك ايه يا حاج فلان؟ الحمد لله تعبان شوية يا ابني. اخبارك ايه يا فلان؟ الحمد لله الجرح شادد عليا شويه، فسبقتها بايه؟ بكلمه الحمد لله. من ضمن الاشياء اللي منتشره بين بعض الناس ان ممكن تلاقي واحد مركب حظاظه او خرزه زرقاء او اي حاجه من الحاجات ديت، فتقول له ايه الحظاظه دي او الخرزه ديت، يقول لك اسكت ما تعرفش دي بتجيب لي الحظ، البسها وانزل ماتش على طول اجيب 5 6 جوان، البسها واروح مش عارف في المكان الفلاني كل الابواب تتفتح. تقول له يا عم الخرزه ديت لا بتنفع ولا تضر، يقول لك اسكت انت ما انتش فاهم يا عم، ده اللي يعتقد في حجر ينفعه. طبعا الكلام ده تحس فيه كده برائحة الشرك عياذا بالله، انه بيعتقد ان الحجر بينفع او يضر من دون الله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذلك سيدنا عمر امير المؤمنين عمر بن الخطاب في يوم من الايام يقف قدام اشرف واعظم حجر في الكون ده كله اللي هو الحجر الاسود اللي هو النبي قال عنه انه حجر من احجار الجنه، فقال والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يعني انا بعمل كده عشان النبي قال كده، انما انا عن نفسي عارف ان انت حجر لا تنفع ولا تضر ولا ياتي النفع الا من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى.

ان هو يرقي نفسه، ومطلوب من التاني اللي هو شاف نعمة ربنا على اخوه ان هو يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك. يبقى ده المطلوب. قال جل وعلا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. والنبي قال للصحابي اللي هو حسد واحد تاني قال الا بركت. يبقى اذا نخرج بالموضوع ده بحاجتين، لو ربنا انعم عليك بنعمة ارقي نفسك واحمد ربنا، ولو شفت نعمة على حد قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. فدي تمنع الحسد وتمنع العين. من ضمن الأشياء اللي موجودة فلان اتجوز وفلان رايح يبارك له، سلام عليكم ازيك يا فلان بالرفاء والبنين. طب ودي فيها ايه ديت؟ هي فيها حاجة بس مهمة أو هقولك عليها دلوقتي. بالرفاء كلمة جميلة أو حلوة جدا، بالرفاء يعني ربنا يجعل ما بينك ومن زوجتك وقام وود وحب وعشرة طيبة، دي كلمة حلوة أو جميلة. إنما والبنين فيها مشكلة. إيه المشكلة؟ إن كانوا في الجاهلية كانوا بيحبوش يخلفوا البنات، وكانوا بيعتبروا إن خلفة البنات دي كانت عار، وإنتوا بعرفين إن كان فيه زمان في الجاهلية كان وقد البنات. فجاء الإسلام فوضح لا، خلفة البنات عمرها ما كانت عار وعمرها ما كانت وحشة، بل بالعكس ده خلفة البنات دي بتكون سبب خير كبير جدا. واسألوا اللي خلف البنات ربنا بيكرمه برزق واسع وربنا بيحفظه وبيكرمه، وكمان البنات ستر من النار وسبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب دخول الجنة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الأولاد هبة هدية من عند ربنا سبحانه وتعالى، سواء كانوا ذكور أو كانوا إناث كله هبة وهدية من عند ربنا. طيب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. حديث الثاني من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن صحبة البنات أو خلفة البنات بتكون سبب دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبتكون سبب صحبة النبي في الجنة، وبتكون سبب النجاة من النار. أما لما عوز بقى أن أنا أبارك لإنسان أقول له إيه؟ خد بالك من حاجة، أني مش هقول له بقى بالرفاء والبنين، هقول بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. واضح كده؟ ده اللي كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا واحد بيسأل صاحبه فبيقول له أنت هتشغل مين معك في الشركة؟ يقول له بصراحة أنا قعدت أدور ودورت كتير أول حد ما في الآخر لقيت فلان ده أفضل واحد وأنسب واحد. يقول لي يا راجل حرام عليك ما لقيتش غير الغبي ده، ده طور الله في برسيمه. طبعا لفظ صعب قوي قوي، معنى كده أنه أثبت أن في ثور للناس وفي ثور لله، وأثبت أن ثور الله سبحانه وتعالى حاشا لله أن يكون له كذلك، وأثبت أن ثور الله لا يفهم وأن ثور الناس هو اللي بيفهم. فقال ده طور الله في برسيمه. طبعا كلمة يا جماعة فيها سوء أدب شديد جدا مع ربنا سبحانه وتعالى، ده من ناحية. ومن ناحية تانية فيها غيبة لمسلم من المسلمين، ما هو شتم الرجل التاني، يبقى إذا فيها سوء أدب مع ربنا وفيها غيبة لواحد من المسلمين. فأوعى حد يسألك تقول له ده طور الله برسيمه، أوعى تقول الكلمة ديت، الكلمة فيها سوء أدب مع ربنا. أحيانا واحد يقول له يعني في مسجد جنبنا بيتبني ومحتاجين تبرع، أو في المسجد بنعمل مساعدات للأسر الفقيرة، فيقول لك بص يا عم أنت ما سمعتش المثل اللي بيقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع؟ يا عم يحرم على الجامع. ومين قال إن اللي يعوز البيت يحرم على الجامع؟ أخويا وحبيبي المال مال ربنا، وربنا بيستخلفنا في المال ده عشان يرى إذا كنا هنستعمل المال في طاعته ولا في معصيته. فالمال مال ربنا. أنا معاك لو ما كانش معاك غير مبلغ بسيط جدا لا يكفي إلا لقوت أولادك وزوجتك، ففعلا في الوقت ده إن البيت أولى. بس اوعى تقول في اللحظة ديت اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، لا ما يحرمش على الجامع، لأن الجامع ده بيت ربنا سبحانه وتعالى. إنما أقول إيه؟ أقول يا أخي والله أنا معذور وظروفي ما تسمحش والفلوس اللي معايا يدوب تكفي بيتي وأولادي أولى، إنما ما تقولش اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. أحيانا ولد بيقول لوالده أنا رايح أزور عمي، يقول له عمك مين يا حبيبي وخالك مين؟ أنت ما سمعتش المثل اللي بيقول الأقارب عقارب؟ المثل ده طبعا منتشر جدا جدا بكل أسف، الأقارب عقارب، والكلام ده يخالف شرع ربنا ويخالف سنة نبينا، لأن ربنا أمرنا بصلة الرحم. فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم